الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الإخوة يتكلم عن نفسه أولا. معظم إخواننا في الوقت الحالي يعني كادوا إنهم أنا ما أفضلها الجو يهو في الفتن المتأخرة هذه، لا سيما اللي بتصدر عن بعض الإخوة وطلبة العلم، والردود هذه اللي بين الفترة والأخرى. وإحنا يشهد الله أن الحق زي ما تفضلت أحبنا من أنفسنا، لكن في خضم هذه المشاكل شيخ إحنا بنتوها أحيانا. أنتوا كبارنا وأنتوا يعني مشايخنا، ويشار لكم بالبنان دوما، والله يعلم منكم أحبنا من أولادنا من أهالينا، لأنه أنتوا اللي بتدافعوا عن الدين. والله أمثالنا ما يستطيعوا أحيانا الرد على أهل البدع، لا سيما مثل هذا حسان. إذا الشيخ زي ما تفضلت شيخ حطوا له مكتب، بأيام بسيطة بكون له أتباع وبكون له منهج، مع أنه هو قاصر عن إقامة المنهج بنفسه. فيعني إحنا بنستفيد منكم، وإذا بدأت هذه المشاكل من أطراف يعني وأعيان مشايخنا، فإحنا إذا بتنصحنا في الموضوع هذا تكون نصيحة طيبة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عليه الصلاة والسلام إن البلايا تأتي إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهاه. فالمؤمن بمواجهة الفتنة من جهة والبلوى من جهة أخرى ليس له إلا الصبر، الصبر على الطاعة فعلا، والصبر عن المعصية كفا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمسلم الجاد الواثق الحريص هو الذي يقيم نفسه على جادة الحق، وهو الذي يأخذ بالأسباب ويتبع السنة والكتاب ليرى الحق فيتبعه، ويعرف الباطل فيجتنبه. وهذه الفتن والبلايا التي تحيط بنا نحن المسلمين في آخر هذا الزمان متنوعة ومتعددة، وهي نفسها تلكم الفتن التي يأتي بها الدجال الأكبر في آخر الزمان، حيث تكون معه فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فتنة الشهوات، وفتنة الشبهات. فمن عصمه الله عز وجل من هاتين الفتنتين، فتنة الشهوة في البدن، وفتنة الشبهة في العقل والنفس، كان هو العبد الموفق الذي يريد الله به خيرا. ولو أننا نظرنا في الأسباب التي تجلب لنا الثبات، لأن لكل شيء أسبابه ولكل عمل دوافعه، حينئذ نعرف ما هو الواجب علينا وما هو الواجب منا. فما هو متعلق بفتنة الشهوات، الواجب فينا منا وعلينا أمور، أهمها استمرار الصلة بالله والدعاء والذل وتحقيق العبودية لله عز وجل. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. ثم يتلو قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذه نقطة أساسية. النقطة الثانية أن يحرص المسلم على الالتزام بالشرع ظاهرا وباطنا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا كالسياج والصيانة له ولقلبه وعقله من فتنة الشهوات. فبقدر ما يغلق العبد على نفسه منافذ شيطانه كلما كان منه أبعد وعنه إلى بعد أيضا. ومن ذلك أيضا أن يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا على الصحبة الطيبة والرفقة المباركة التي تذكره إذا نسي وتنبهه إذا غفل وتعلمه إذا جهل. وهذا هو الباب المرافق للتواصي بالصبر الذي ذكره الله عز وجل في سورة العصر: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يكون التواصي بالحق على وجهه إلا من أهله وأصحابه وذويه وحملته ودعاته ممن لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، ممن هم مخلصون في أقوالهم وأفعالهم وصادقون في أعمالهم وصنائعهم. والله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حلاوة الإيمان وشروطها فذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا حصل المسلم الرفقة الطيبة والأخوة الصادقة كان ذلك أيضا من أعظم موانع الشهوة ومن أعظم جوالب الثبات. وهنالك أسباب أخرى قد تكون نابعة من هذه أو تابعة إليها. وأما فتنة الشبهات فتشترك مع الأولى بمعظم هذه الأمور ثم تزيد عليها بالعلم، العلم الذي هو صمام الأمان بتوفيق ربنا الرحمن من ورود شبهة أو طروء فتنة تحرف صاحبها عن جادة الحق وعن سبيل الهدى. وعندما نقول العلم نذكر معه العمل، ذلكم أن علما بلا عمل كشجر بلا ثمر. وقديما قيل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا العلم وذلك العمل أمران متلازمان، بهما الصيانة والأمان والأمانة والاطمئنان، بحيث ينشرح قلب العبد ويطمئن عقله ويرتاح قلبه إلى ما يوفقه الله إليه، لأن عنده القاعدة الأساس التي لا يحيد عنها ولا يبتعد منها، وهي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا يقبل قولا إلا بحجة، ولا يستمع كلاما إلا ببينة، وعنده الحق في أغلى صوره وفي أعلى درجاته، بحيث يكون حبه وصلاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فلا يقيم علائقه بين الناس على أمور موصولة بالدنيا أو منفصلة عن الدين أو قائمة على الهوى أو مبنية على غير اليقين، ليس هو من هذا الصنف. وبالتالي إذا جاءه قائل أو متكلم أو مدع فإنه يعلم يقينا أن هذا القائل هو أحد ثلاثة أنفار: إما كذاب أو مغتاب أو صاحب صواب. فإذا كان كذابا فكذبه يسقطه ولو بعد حين: إن ربك لبالمرصاد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإن كان مغتابا فإنه ملتحق بالأول، ذلكم أنه على غير حق وعلى غير هدى. أو أن يكون صاحب صواب، فصاحب الصواب مطمئن بالحق، قوي به، ثابت عليه، يستعد أن يواجه ولا يخشى أن يجابه. فبدلا من أن يأتي ليتكلم من وراء جدر أو ليتكلم ويقول بالخفاء دون المواجهة، فإنه يأتي لأنه صاحب حق وصاحب صواب، يأتي ويواجه ويتكلم حتى يؤدي حق الله، لا أن يؤدي شهوة نفسه وشبهة قلبه ليضعها أمام أو في زيد أو عمر من الناس. فإن كان هذا المدعي للصواب رافضا أن يكون قوله على ملأ، وآبيا أن يكون كلامه على علن، فهو بين أن يكون مغتابا أو كذابا، وقد يجمع بينهما فيكون مغتابا وكذابا في آن معا. حينئذ لا يهمنا بتاتا ماذا يقال، طالما أن الحق هو أغلى شيء في نفوسنا وعلى نفوسنا، ولا يهمنا أن يسقط فلان أو أن يعلو فلان، لأن الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل من هو؟ الله، ليس أنا ولا أنت ولا الثالث ولا الرابع. ومن ظن أن العزة والذلة والخفض والرفع بيد مخلوق فإن عقيدته مختلة. قد يكون هذا الخفض وذلك الرفع ابتلاء، فلماذا تنظر وتمد عينك إلى غيرك بالهوى والحسد والبعد عن الحق ومجانبة الهدى، ولا تقيم الأمور على ساقها؟ فمن رأيته على خلاف الحق انصح وذكر وأمر وانهى، لكن بنية صالحة وبكلمات صادقة وبنفسية واثقة. أما أن يكون ذلك راجعا إلى هوى نفس أو مرض قلب أو خلل عقل أو داء في النفس دفين يخالف الحق واليقين، فهذا يكفينا ربنا مؤنته ويقطع عنا سطوته، وبخاصة إذا كان هذا الظالم لنفسه متكلما في بعض الغافلين الصادقين المؤمنين الذين قال فيهم ربنا كما في الحديث القدسي: من آذى لي فقد حينئذ تصبح المواجهة، إن جاز هذا التعبير، لا بين هذا العبد وذاك، ولكن بين هذا العبد الظالم وبين ربه المنتقم الذي يدافع عن عباده الصادقين وعن عباده الموحدين. فالثبات والحالة هذه أمام هذه الفتن هو أمر ينعش القلب ويزيد الإيمان ويعظم اليقين، وبخاصة إذا آتى الله عز وجل هذا العبد اطمئنانا قلبيا كما كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحينئذ لن يضره ولن يضيره كيد الكائدين ولا ظلم الظالمين ولا حقد الحاقدين ولا حسد الحاسدين، وستكون طاعته وعبادته أعظم واق له من شهوة نفسه التي منعها من استرسالها، ومن شبهة عقله التي كبح بالعلم جماحها، ومن عدو يتربصه، ومن ظالم ينتظره، ومن حاسد يكيد له. فمن كان هكذا فليبشر بنصرة الله له وبخذلانه لأعدائه ولو بعد حين. المهم أن يكون منه صبر يستقيم به على جادة الشرع، واستقامة تنجيه من مضلات الأهواء، وحينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، طالما أنكم من أنفسكم واثقون ولربكم مطمئنون وبالعلم عاملون وبالمنهج ملتزمون وبقول الحق قائلون. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددنا وإياكم بالحق إلى الحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما خطر في البال على وجه الاستعجال، والله الموفق على كل حال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتاب من الفترة الأخيرة، حديث اليوم الخليل بالذات على زواج المسيار، وفي كثير من الشباب عندهمش معلومات كافية عن زواج المسيار. حتى قبل فترة كان في بين فتوى صادرة من دولة خليجية بزواج المسيار، بأنه هذا نوع من الحلال، انه في قرار له بالنسبه للطلاب المغتربين الخليجيين المغتربين. فلو نفهم هيك فكره عن زواج المسيار زي ما وصلك، الله يجزيك. زواج المسيار هو زواج شرعي كامل، فيه الولي والشاهدان والإيجاب والقبول وتحديد المهر، وهذه أركان العقد الشرعي الصحيح. ولكن قد يفترق الأمر عن الزواج الشرعي في أمور غير هذه، منها أنه لا ولاية للزوج على زوجته، فالزوج يأتي في كل شهر، في كل سنة، كل 6 أشهر، في كل 2 سنين، في الوقت الذي يأتي فيه يأتي إلى بيت هذه المرأة التي هي عند أهلها، أو قد لا تكون عند أهلها، المهم يأتيها إلى بيتها فيأخذ منها ما يأخذ الزوج من زوجته ثم ينصرف، وقد يمكث طويلا أو قصيرا، المهم أنه لا ولاية عليه. هذا هو زواج المسيار، وهو طبعا يكون موافقة الزوجة، الزوجة تعرف أن هذا الزوج رجل أعمال مثلا، قد يأتي هذا الشهر مرة وقد لا يأتي بعد سنة ولا مرة، وقد يأتي الشهر القادم 20 مرة، ويجب أن تكون متهيئة هذه الزوجة لهذا الزوج الطيار في أي لحظة من ليل أو نهار. أنا أقول العقد من حيث هو عقد صحيح، ولكن لا أستطيع، يرحمك الله، لا أستطيع أن أفتي بجواز هذا العقد، لا أقول بصحته ولكن بجوازه في كل حالة، كما لا أستطيع أن أنفيه في كل حالة أو أن أمنعه. ذلكم أن الله ربنا، أو أن الله ربنا سبحانه وتعالى قد وصف الزواج بقوله لتسكنوا إليها، فالزواج سكينة، بينما هذا الزواج ليس فيه معنى السكينة. ثم هذا الزواج قد يكون سبيلا لفتح أبواب الفاحشة. هذه المرأة المتزوجة والتي يغيب عنها زوجها لها شهوة ولها نفس ولها نظر، وقد لا تكون ملتزمة بالشرع، فيكون ذلك منها ولها سبيلا مشرعا لكل إثم وطريقا مفتوحا لكل فاحشة. فمن هنا نقول الأصل المنع، ولكن قد يكون جواز مقيد بأن ينظر حالة معينة لامرأة. هذه المرأة مثلا كبر عمرها، وصلت فلنقل الثلاثينات أو أوائل الأربعينات، ولم تتزوج، وهي امرأة مشهود لها بالصلاح والستر والصيانة، ومن أهل ولها أهل طياب ملتزمون صادقون، وجاءها رجل ليتزوجها، هي لا تريد شهوة ولا تريد رجلا، تريد أن يكون معها ولد إذا كبرت أن يعينها. فتقول إذا رزقني الله ولدا في هذه السن المتأخرة فأنا أحمد الله على ذلك، أنشغل به وأربيه، وما يأتيني به الله خير. فيكون الجواز على هذا النسق مقيدا وخارجا عن الأصل، فالأصل المنع سدا للذريعة وإغلاقا لباب المفسدة، وأما الجواز فيجب أن يكون مقيدا ومقننا بصورة دقيقة يحكم فيها القاضي بنظره وخبرته والشهود الذين يشهدون بالصلاح لهذه المرأة أولا ولزوجها تبعا، حينئذ يكون هذا جائزا بهذا القدر. أما ما يفعل اليوم من فتح باب هذا الزواج أو غيره مما قد يشبهه لكما يقال الطلبة المغتربين في بلاد الغرب أو الشرق، فأنا أرى أن هذا باب من أبواب الفتنة يجب إغلاقه ولا يجوز فتحه، والله تعالى أعلم. نعم. الفتوى اللي وصلتني أنا بالضبط يعني إنه فيما يختص الطلب المغتربين، إنه يجوز للطالب إنه يتزوج من نصرانية إذا كان ببلاد الغربة، على شرط إنه ما يعلمها وإنه يكون في نيته إنه ما يعني ما يخالط غيرها بخلال فترة إقامته بهذيك في البلاد بداعي تحصيل علم. هذه الفتوى اللي أنا وصلتني اللي مسجلة عندي. نعم، هذه بارك الله فيك، هذا نوع آخر من الزواج، ليس هو زواج المسيار. لا، قد يكون اعتبروه نوعا من أنواع البسيار لكنه ليس هو البسيار. هذا يسمى عند أهل العلم الزواج بنية الطلاق، وأنا أرى أنه لا يجوز أيضا للسبب الذي ذكرناه، لتسكنوا إليها. شرط السكينة وركنها غير موجود أصلا، لكن لا أستطيع أن أقول الزواج باطل. أركان عقد الزواج موجودة، ولي وشهود ومهر ووجاب وقبول كله موجود، لكن هو استبطن نية مسبقة نفت وجود ركن السكينة الذي هو قوام الحياة الزوجية. والله أعلم. كيف الله يحفظك، رؤية الله جل وعلا في المنام؟ نعم. يعني ممكنة؟ ممكنة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام، ولكن هل هذا خاص بالأنبياء أو غيرهم أو لهم ولغيرهم؟ ذكر شيخ الإسلام أن هذا ليس خاصا بالأنبياء، وأنه له ولغيرهم، لهم ولغيرهم. وقد ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام، ولكن الحقيقة أن إسناده لا يصح، بل متنه منكر. قال: رأيت ربي في المنام فسألته: ما أفضل ما يتقرب به عبادك إليك؟ قال: لا إله إلا الله. قال: بعلم وبغير علم؟ قال: بعلم وبغير علم. سبحان الله، كيف يكون هذا صحيحا وربنا يقول في القرآن العظيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ فقد يكون شيخ الإسلام رحمه الله وقف على مثل هذه الآثار ولم يجد دليلا عنده يمنع من مثل هذه الإمكانية، فأفتى بهذا العموم، وهو إمام الإمام ومجتهد عظيم رحمه الله تعالى وغفر له. لذلك أنا لا أرى مثل هذا القول مع تقديرنا وتعظيمنا لكلام شيخ الإسلام، وأرى أن الدليل الوارد في هذه القضية الغيبية على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز تجاوزه لغيره، وإلا فمع النبي عليه الصلاة والسلام خيار أصحابه والعشرة المبشرون والشيخان الجليلان رضي الله عنهما، لم يرد ولم يصح عن واحد منهم أنه رأى ربه في المنام، فلو كان خيرا لكانوا هم أولى به ممن بعدهم. والله أعلم. شيخنا الله يحفظك، في رواية لحديث رأيت ربي في المنام بأحسن صورة، في زيادات كثيرة على هذه اللفظة، مثل بصورة شاب. غير صحيح، هذه صورة شاب، جعد، قطط، كذا، هذه كلها لا تصح. نعم. لا تصح. نعم. شيخنا السؤال الأخير بنفس الموضوع. نعم. كلام شيخ الإسلام تيمية أين يعني؟ في الوصية الكبرى. هذه موجودة بدون المجموع؟ نعم. تذكر المجلد كذا؟ لا، أنا طبيعها مستقلة. أنا أعرف الله. دائماً إحنا نشوف مطبوعات. آه. بعضنا يحصل لا بعض. هي موجودة في المجموعة الكبرى لكن لا أذكر. لو تذكرني تتصل قد أستطيع أن أخبرك بسهولة إن شاء الله. شيخنا قرأت للبغوي في شرح السنة. جميل. الرد على من قال بأنها مخصصة في الأنبياء. ب؟ رؤية الله. فاهم، بماذا رد؟ رد بعدم وجود الدليل الصريح، لأنه الخصوصية بتحتاج دليل. قد يقال هذه قضية غيبية، الأصل فيها حصرها. طب شيخ، الآثار الكثيرة الواردة عن السلف. في ماذا؟ لأنهم قالوا فلان رأى الله أو قال رأيت الله كذا. هذا أولا أن نريد معرفة أسانيدها، لا أعرف منها إلا القليل وأسانيده غير صحيحة. ثم لو فتحنا هذا كما قلنا، هذا باب شر الشيطان، يعني قد يتمثل الشيطان ويدعي أنه رب. نعم نعم. والقصة المشهورة عن عبد القادر الجيلاني. نعم. أنه جاءه الشيطان على صفة نور، قال له: أسقطت عنك يا عبد القادر الصلاة؟ قال: خسئت يا عدو الله، ربنا يقول عبد ربك حتى يأتيك اليقين أنت شيطان. فهذا وجد يعني عالما لم يطغه لم يطغه. فكيف إذا وجد الآن كثير من الجهلة أو كثيرة من الجهلة قد يستسهلون هذا وقد لا يبدأ لهم بقوله أسقط عنك الصلاة، قد يبدأ معهم بأبواب أخرى. وقد قال من قال من أئمة السلف إن الشيطان يفتح على العبد 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر واحد. لذلك ماذا قال الله؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال ولا تتبعوا الشيطان، خطوات، خطوة ثم خطوة ثم خطوة إلى أن كما قيل وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. نسأل الله العافية. أي أثر أيها؟ 99. نعم هو أثر عن بعض أئمة السلف. نعم شيخ. سؤال الله يجزيك خير. تفضل. اليوم في جار إنه حكى لي إنه كان في إيران وففي صندوق وزنه 200 كيلو راح يجيب ناس يحملوا الصندوق، خمسة يعني كانوا يحاولوا يحملوه مش مقدر. أجا واحد إيراني في وزنه بيحكي لي بتعداش 45 كيلو، قال له أنا بحمله لحالي. نهايته انه حكى يا علي وحمل الصندوق على ظهره 200 كيلو وزنه هو 45 كيلو، واقسم لي جارنا ونحسب والله حسب من المصلين معنا في المسجد انه على حق يعني صادق اللي رأى انه حمله لحاله. فايش الرد على مثل هاي؟ الرد من عدة وجوه. اذا قصد يا علي العلي الاعلى فهذا ايمان، واذا قصد يا علي علي ابن ابي طالب فهذا كفر. أما كونه 45 ولا أكثر ولا أقل هذا ما له علاقة. أنا أعرف واحد كان يحمل فوق 350 كيلو، وخليه ضعف هذا ولا ضعف هنا. يعني العصب أحيانا يعين أكثر من المتاع السمنة والبدانة وما شابه ذلك. الأمر الأخير إنه مثل هذا إذا فعلا كانت استعاذته بعلي أو استعانته بعلي أنا أدري، فهذا قد يعينه الشيطان والجن على ذلك حتى يضلل الناس. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لذلك يعني هذا لا يفتتن به المؤمنون ولا يكون سبيلا لانحرافهم او تغريرهم ابدا. لا الشيخ ورد بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. القوي شو المقصود فيها؟ القوي كلمه عامه، قوي في ايمانه وقوي في بدنه. بعضها الناس شو بيقول؟ قال الرسول لما قال المؤمن القوي لا يقصد قوه الايمان ولكن قوه البدن، هذا غير صحيح. القوي بعمومها إيمانا وبدنا. لماذا نخصص؟ كمان بس قوة العشائرية ما بتلتقي مع الإيمان، هاي المشكلة. بقول المؤمن شيخنا عاود السؤال مع الشيخ قلت لا أبدا. الله يحفظك الشيخ. بتعرف من سبق يعني سبقك في هذا القول في تخصيص الرؤية فقط في الأنبياء؟ لا ما أدري ما أدري، لكن أنا معي النص. نعم يعني النص في هذه القضية الغيبية، القضية التي تحمل معنى اعتقاديا لا ينبغي تجاوزه بسهولة. صحيح، لأنه فتح لباب ليس سهلا ولا يسيرا. لذلك التوقي فيه والتوقف عنده خير من التجاوز له والمضي أمامه. الله أعلم. والمسألة أنا يعني ما بحثتها أصلا، وإنما هي من خلال قراءاتي ومطالعاتي ويعني علقة في ذهني هذا المعنى. أما لو بحثت أكثر قد نجد فيها أكثر بطبيعة الحال. لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. نعم. في أثار في الموضوع لكن مضعفها الشيخ في السنة لابن أبي عاصم، منها أثر عن أبي بكر الصديق أنه قال أفضل ما يرى العبد في المنام ربه أو نبيه. هو أنا ذكرت لك ابتداء قلت لك أنه هذه الأثار يعني هذه المشكلة إنها ضعيفة، بديش أنا أقول كلها لكن أقول معظمها، لأنه أنا ما أستطيع أن أحيط ولم أكن قد أحطه. فأنا أقول معظمها ضعيف، ولو تأملت قد تجد أنها جميعا، لكن لا أجزم ذلك. نعم. طيب الله يبارك فيك. الله أكبر. شيخنا عجوز ذهبت إلى الحج. شو شيخنا عجوز الله يسامحك؟ شيخنا فاصل بعدين عجوز. نعم. ذهبت عجوز إلى الحج ويعني أدت مناسك الحج من أركان وواجبات وسنن، وتعبت في الأخير لم تطف طواف الإفاضة، يعني ودخلت المستشفى. لم تطف طواف الإفاضة؟ نعم. ولا الوداع، دخلت المستشفى ثم نقلت من المستشفى في السعودية إلى مستشفى في الأردن، يعني كانت حالتها صعبة جدا. ثم ماتت ولا؟ لا لا زالت حية لكن تعبت. ولا يزال في عنقها طواف الإفاضة. نعم. إلا إذا خلاص يعني كانت مثلا اشترطت، قالت اللهم محلي حيث حبستني. نعم. فبيكون إذا قالت الحمد لله راحت نفسها. نعم. خلاص. عفى الله عنها. يكون حجها يعني كان ما في حج لها، خلاص تحج مرة ثانية. مرة ثانية. طبعا. لا يطاف عنها؟ لا ما يطاف عنها. ما يطاف. الشيخ أبو مالك طبعا هذا بس تنبيه الله يحفظك. قرأت بيجيز انك يعني تطوف عن الاخرين حتى طواف الإفاضة، بيقول لانه وقوف عرف عن الاخرين، بيقول هو انجاز التوكيل في كل الحج، بجوز التوكيل في بعضه. بس الشيخ مالك لا يجوز التوكيل في الحج، هذا كلام في كتابه. وعمل عمل فصل كامل في الرد على حديث شبرمة. نعم. وأنه لا يجوز قيد قيود كثيرة لمن ابن عشر وجوه. نعم. هو في كتابه إرشاد ساري نفسه ذاكر أنه الحالات المستعصية مثل هذه بقول لي يوكل في بعض الأجزاء هذه لصعوبة الحال أو للضرورة تقتضيها، يقول أنه جاز التوكيل في كل الحج. مش هذا قياس كونه جاز التوكيل في كل الحج، عندنا نص فيه، لكن هل ورد نص في جواز التوكيل في أو في ركن من أركانه أو في بعضه؟ وهؤلاء الذين كانوا لا يتمون الحج أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم يوكلوا أتمه عنهم إخوانهم وأصحابهم أو أبناؤهم أو إخوانهم؟ دائما الوقوف مع النص سلامة وغنيمة. الله أعلم. الحج مرة أخرى في لا تكون فريضة. عفوا شيخ. أداء الحج بدون فريضة. ماشي شيخ. أداء الحج في مثلا أولوية بالزواج قبل أداء الفريضة أو أداء حجة أخرى؟ لا شك، لا شك أن الحج أولى، أن الزواج أولى. من حج حجة الإسلام الأولى له أن يدخر المال الذي سينفقه في الحج للزواج، فإنه قد أسقط فريضة الحج الآن عليه أن أسقط فريضة الزواج، فالزواج فريضة. بحال أنه ما فعل ما قلت هل هو آثم؟ أخشى أن يأثم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الحديث، كما قلنا في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهذا نص على الوجوب. نعم. السلام عليكم حياك الله. شيخ صيام يوم الجمعة وعرفة منفرد. أنا لا أرى فيه بأسا لوحده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الأحاديث عندما ذكر صيام الجمعة قال إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، فهذا الذي صامه لم يصومه لأنه الجمعة ولكن صامه لأنه عرف. وقد لا يخطر في باله، خاصة إذا كان إنه مثلا رجل كبير لا بيشتغل لا تأخذني ولا بيعمل لا بفرق بين خميس ولا سبت ولا أحد ولا أربعة، قد يصوم ولا يدري إنه اليوم الجمعة أصلا هو يوم عرفة. والله أعلم، والله أعلم. بالنسبة للقطيعة اللي بيجوز الإنسان إنه يخاف على الأقربين عليه من باب دين، يعني تخيلوا إنه مش ملتزمين، إيش مقدار القطيعة اللي بيقدر يمارسها على هذول الناس؟ إذا كانت هذه تسمى هجرا في الشريعة، إذا كان هذا الهجر شرعيا ولله فيجوز أن يبقى ولو إلى أن يموت أحدهما، وإذا كان هذا يعني من حظ النفس فليس له إلا 3 أيام تنفيسا عن مخبوء صدره ومكتوم نفسه. أما إذا كان كما قلنا في من باب الشرع فيجوز له أن يبقى هاجرا إلى أن يموت. يعني مثال إنه في أخ بده قاطع أخوه لأنه مثلا بنته وصلت سن معين ما التزمتش في اللبس الشرعي مثلا، أو إنه مثلا زوجته مش متقيدة بالشرع قاطع زوجته وبنته. والآن واحد لا يكاد يستطيع لا يمون على زوجته ولا يمون على بنته إلا من رحم الله، فلذلك هذا أنا أرى إنه ما يقاطع، بالعكس يحاول يعاونه. الآن إذا قاطع بيكون في مصيبة، بيصير في مصيبتين، لكن لعل قربه منه وتذكيره له يكون سبيلا يعني يقويه ويردع أولئك عن غيهن. نعم، لذلك يعني ربنا ماذا قال؟ واهجرهم هجرا جميلا. والصفح ايش قال؟ واصفح الصفح الجميل، فجعل الهجر جميلا والصفح جميلا، لكن الصفح فيه مزية اكثر من الهجر، انه الصفح معرف بأل، وهذا يفيد يعني السعة والشمول، بينما التنكير يفيد ايش؟ تضييق، نكرة تضييق. لذلك دائما نحن نقول الاصل ان الهجر دواء، وهذا الدواء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، فانت تنظر ما هي المصلحة فتتبعها، والله تعالى اعلم. وانتم كذلك. تفضل. شيخ المشاكل بين الأباء والأبناء والأمهات، وكل إنسان بعلق الخطأ على الأبناء أو الأبناء بعلق الخطأ على الأباء، شو الاستنصاح شيخ؟ النصيحة في هذا بارك الله فيك أن يؤدي كل منا الدور المناط به. أنت مطلوب منك أن تبر أباك فافعل، أبوك ظلمك أخذ حقك، قسى عليك، فضل غيرك من إخوانك عليك، أدي الذي لك واسأل الله الذي أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. أما إذا جوبهنا بخطأ نريد أن نعالجه بخطأ مضاد فلا وألف لا، لذلك اعرف ماذا لك وعليك فأدي الذي تستطيع بس. طب أنت وملك الأبي هذا حديث نبوي صحيح لا شك ولا ريب. المفهوم تبعه المفهوم الذي له أنه يقال بأن الوالد إذا كان في حاجة أو كان طالبا لما عند ولده من مال أنه يجب عليه أن يعطيه. إذا كان لا يملك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، قاعدة. في كلمة مشهورة بين الناس، من حكم في ماله ما ظلم شيخ، هاي منتشرة بين الناس كثيرة، هي مثل يعني ليست آية ولا حديثا. بدأ يبطل على الحق، من حكم في ماله صحيح. نقولها صحيح. ربنا يقول ولا تتصفها ولا يعني فوائد لك عن موضوع المنامات وكتاب السير. أي والله طلع كل عندي. ما زلت يعني تحتفظ فيها؟ هي على الغلاف النسخة. على كل مجلد فوائده؟ على كل مجلد. شيخنا الله يحفظك في كلام للإمام الذهبي نفسه. قد يكون لا نسيت. يا ما جالس يا 10 سنين أكثر. نعم. يعني. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. شيخنا سؤال على نفس موضوع سالو محمد، كيفية الإنكار على الوالدين بحال إنهم اقترفوا ذنب أو خلينا نقول الكبيرة من الكبائر؟ كلمة إنكار في هذا المقام منكر. ما شاء الله. طيب إيش الصحيح في هذا المقام؟ النصح، البيان، التذكير أكثر لا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالمصاحبة بالمعروف شاملة لكل معانيه مما تحته من قول أو فعل. بحال إنه مثلا أكثر من الشرك؟ لا خلاص. طيب. فلا تطعهما لكن عليك إيش؟ صحبة بالمعروف. مفارقة المجلس اللي ما هي الحالة شيخ؟ تفارق لا مانع غلط من باب ال حتى مع البنات ما شاء الله ممكن نستفيد. لا بأس على طول. تفضل. مفارقة المجلس الشرعي إن شاء الله شيخ لو كانوا الوالدين يعني لا تخالف الشرع إلا في حالة واحدة، إذا كان ذلك سيسبب سخطا وفرقة فحينئذ قد يعتبر الوالد أن مفارقة ابنه له لمجلسه استخفاف، لا يفارقه لأنه سيسبب مشكلة فتنة. شيخنا كنت ذكرت أمام إخواني عن رجل يعني كما يسمى شغل الشغل تكلم على مشيخنا، فقلت هذا الرجل أنا أبغض في الله فلام لي بعض الإخوة، قال لا ينبغي أن تقول هذه الكلمة. قلت أنا أعلم هذا الرجل يعني شغله الشغل أنه يتكلم مع مشيخنا. قد يكون إنكارهم عليك لأنه لم يثبت عندهم هذا الوصف فيه، فحينئذ باب التحفظ قال لك ما تتكلم فيما هو يعلم. أما أنت إذا أنت موقن أنه فعلا يعني يتكلم بغير حق فهذا من أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ولا كيف يكون الولاء الشرعي والبراء الشرعي إذا لم يكن بمثل هذا؟ أما هذا المنكر أيضا بدلا أن يمنعك حقك كان ينبغي أن يستفسر ويقول لك لماذا أنت تقول هذا القول وما هي حجته، فتخبره، فإن أقر فالحمد لله وإن لم يقر فلا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله. نعم. عندي مجموعة من الأسئلة بسماح الإخوة يعني. السؤال الأول، سألنا مبارح شاب كان عاقد على بنت ولم يبني بها، وقبل البناء حدثت مشكلة، هي البنت اللي أثرت المشكلة وعلى إثر المشكلة هذه طلبت الفراق، فهو على يعني هواهم أراد إن هم إنه يطلق ويدفعوا له ما دفع في الأول، فهو بيسأل هل يحق له أن يأخذ ما دفع أم لا يحق؟ يحق طالما أن الفراق جاء من جهتهم، فتبرئ المرأة نفسها بهذا. نعم. قوله تعالى لا هذا له علاقة بأن يكون هو المفارق، لكن في آية أخرى افتدت به إيش؟ جناحا فيما افتدت به. أيوة فهذا تفتدي نفسها بالطلاق. الله يجزيك. نعم والله أعلم. السؤال الثاني، في بعض الحيوانات شيخنا لم ينص الشارع عليها بالحل أو التحريم في أكلها مثل الفيلة مثلا، فما حكمها؟ هل تنسب إلى المحللات أم المحرمات؟ هذا السؤال لو أنه في الهند، لو أنه في السودان معقولة، أما في الأردن يعني تسألنا عن أكل لحوم الفيلة يعني ها؟ على جميع الأحوال هو يبدو أنه ظاهر أنه أكل الفيل يجوز، لأن نابه هذا ليس من الناب الذي يفترس به، والناب المحرم هو الناب الذي يفترس به. وأيضا الفيل معروف أنه لا يأكل القاذورات أو الخبائث أو ما شابه ذلك، فيعني عندنا قواعد عامة في التحريم، فنلحق هذا الحيوان غير المنصوص عليه بما هو أقرب إليه من الأنواع المحرمة أو المباحة، والله أعلم. التمساح التمساح ينظر، وأنا لا أدري تماما هل هو يعني بحري أكثر منه بريا. الحلو هو الحلو الطهور، ما هو الحلو ميتته أبدا، كل ما كان في البحر حتى خنزير البحر فهو حلال، حتى خنزير البحر. نعم شيخنا، نصت بعض الأحاديث النبوية على أن الإسلام كل ما مر عليه واقتربت الساعة يكون في غربة، أهل الإسلام يكونوا في غربة، والآن بنسمع من بعض الدعاء أو بعض أهل العلم أن نحن في زمان الصحوة، ويعني نرى وفود إلى الدين من التائبين العائدين الله جل وعلا، فكيف يوفق الإنسان بين غربة الدين وبين العائدين إلى الدين في هذا الزمان؟ هي ما يسمى بالصحوة نسبية، وإلا فالغربة هي الغالبة. يعني الآن لو نظرت نسبة الصاحين من غيرهم لوجدتهم في غربة، لكن هذه الغربة نفسها تقل وتكثر، كما أن هذه الصحوة تقل وتكثر. أنا لا نقول هل الصحوة اليوم أحسن أم قبل 10 سنوات؟ قبل 10 سنوات أحسن 100 مرة من اليوم. والله مرت فترة يا إخواننا أنك تمشي في الشارع، لا أريد أن أقول لا تكاد تجد امرأة متكشفة أو متبرجة، بينما اليوم العكس، لا تكاد تجد امرأة متجلبة حقيقة محجبة. فيعني قضية الصحوة أو الغربة قضيتان نسبيتان ليس فيهما صورة مقطوع بها، والله أعلم. المرأة أحلى الحق شيخنا، هل يكتب لها أجرها في أيام الحيض من النوافل والفرائض مثل ما يكتب للمريض؟ هذا الظاهر، هذا الظاهر، لأنه الرسول عليه السلام عندما حاضت سيدة عائشة ماذا قال لها؟ قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاصبر. فبالتالي هي يعني ملحقة بما قاله الله، بما قاله نبي الله عليه الصلاة والسلام، إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو صاحب مقيم. فالمرض والسفر مانعان من موانع القيام بالعمل على وجهه، وكذلك الحيض، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. حكم الفسدقيات شيخنا اللي تكون تحت القبر لا تظهر على وجه القبر، لا تجوز إلا في ضرورة. فيخبرني بعض الناس أنه في بعض البلدان لا يستطيعون أن يدفنوا في الأرض، لو حفروا 20 سنتيمتر يخرج ماء، لا يستطيعون. فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما والحال على غير ذلك في بلدان أخرى فلا يجوز. وقد وجدت للإمام بن الحاج المالكي في كتاب مدخل فصلا عظيما جدا في إنكار هذه الفساقي كما يسمونها. أنا كنت تصورها مسألة محدثة من 1000 سنة، لا سيما الأراضي المصرية شيخ. أنا بحكي عن الفسدقيات شيخنا اللي تحت الأرض، يعني يفحر تحت الأرض لا فرق، لأنه هي من حيث الإنكار ليست دفنا. من حيث الإنكار هي صواب، فهي ليست دفنا. طيب الآن شيخنا بمصر على هذا القول، يعني إذا نبشنا أكثر من 30 سنتي بتنبع المهم، فبيضطر الناس لإقامة الفزدقيات اللي ارتفاعها مثلا متر ونص، تكون على شكل المدن لها شوارع، يستطيع الإنسان أن يمر بين المقابر ولا يؤذي أحد من المقبورين، فهل يجوز في هذه الحالة أن يمشي بالنعال بين المقابر؟ القبور على وجه الأرض؟ نعم، ارتفاع متر ونص. ليش؟ نهى بشير بن الخصاصية أن يمشي بين القبور بالنعال، فسواء كانت مرتفعة أم على وجه الأرض الحكم واحد، حتى لو كان لا يؤذي المقبور. العبارة ليست فيها، ليس في الحديث أن ذلك يؤذي المقبور. الله أعلم. الآن شيخنا امرأة تذهب إلى الحج أو العمرة فتأخذ بعض الحبوب المانعة للحمل حتى لا ينزل عليها الدم ويعني يفسد عليها فطر هذه العبادة، فهل هذا جائز؟ جائز بشرط أو شرطين. الشرط الأول استجار استئذان الزوج إذا كان الزوج أو الولي، والشرط الثاني استشارة الطبيب المسلم حتى يفتي بذلك أنه لا يترتب عليها فيه أذن. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم. سبحانك.